الحاضرين من طلاب العلم رأيهم في الملاحظة التي كان طرحها أخونا أبو الحسن في الأمس القريب، أنه كلمة مذبة ألا تتجانس مع التحريك وتتنافى مع عدم التحريك؟ سؤال لغوي، وأنتم العرب ونحن العجم. لعله لعله ما بتكتب ما بتقبلها شيخنا. كيف تقول لعله مقبولة هذه شيخنا؟ إيش هي لعله؟ إيش لعله؟ أجابا إجابة على سؤالك قال لعله. فيدونا شيخنا. نعم أولا فيدونا يعني هذا. لا أنا بقول أنه الملاحظة هذه فيها دقة متناهية، لأنه الذبذبة أصلها يعني مادتها من التحريك والدفع، ولذلك مذبل الشيطان مش بالإجماد للإصبع وعدم التحريك، وإنما بالتحريك. وهذا يعني بادرة لطيفة منه، جزاه الله خيرا، وبهذا القدر كفاية. طيب شيخنا لو نظرنا سريعا في ترتيب الثقات، لعله هذه ترتيب الثقات اللي هو للهيثمي. سبقك بها عكاشة. ما شاء الله، وما في شيء جديد. هينا. ما شاء الله، هذا المغنون بعكاشة. هينا. جزاكم الله خير يا شيخ. شيخ رسول ذكرت احكام الجنائز بترجمة أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، ففي التقريب قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 2 سنين. وذكرت أنت في أحكام الجنائز صفحة 141 قلت معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث من مراسيل الصحابة وهي حجة. إذا كان صغار الصحابة مثل هؤلاء حجة، مراسيلهم شو الذين جاء بهم للتحنيك مثلا، أو مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرهم 2 أو 3 سنين؟ هو صحابي ولا لا؟ صحاب. طيب الجواب في جواب، لكن شيخ بعض المحدثين يقولون الصحابة الصغار مثل هؤلاء هم مراسيلهم كمراسيل التابعين، ما يجعل كمراسيل ابن عباس ومن فوقهم. دوما هذا القيد ما يعني ما شرحنا له، لأنه هم جعل العلماء يفرقون بين مراسيل التابعين ومراسيل الصحابة، ليس إلا شرف الصحبة، سواء كان يعني بلغ سن التكليف أو لا. على كل حال، ماذا يترتب وراء التفريق إذا سلم به جدلا؟ يصبح الحديث مرسلا بهذا السند، فلا بد من تقويته بسند آخر. على أني وجدت لكم في الإرواء قلت بعد كلام ثم إن في الحديث إرسالا، يعني حديث آخر فرعا ليس في نفس الحديث. أيوة. قلت ثم إن في الحديث إرسالا لم أرى من نبه عليه، ثم قلت بعد ذلك فجده، تكلمت عن رجل أنا اختصرته هنا لأن الأسئلة كانت كثيرة، فجده إنما هو محمد بن عمرو بن حزم، قال الحافظ التقريب له رؤية وليس له سماع إلا من الصحابة. ففهمت بأنك جعلت الإرسال العلة هي هنا الإرسال علة، جعلت الإرسال الصحابي الصغير. أيوة. أنا فتوهمت يعني إنه غير شيء. أمر موضوع نظر واجتهاد. جزاك الله خير شيخ. شيخنا لك عندي أمانة من أخونا وحبيبنا، إن شاء الله سأتي بها لكم. الله يجزيكم الخير جميعا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. الله فيكم. نفع الله. وما تشاهدون لأنه حملناكم الحقيقة. بارك الله فيكم. وكنت أتمنى أن يكون شغلكم بالسيارة حتى يكون آمن عليكم، وشكر الله لكم. جزاك الله خير شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.